شلح جيشه، القرد شلح جيشه، القرد شلح جيشه، وبجد انا اتأثرت، ودي اخرة هبل وتيشو، قلعهم زلت مل من كتر هبل وتيشو، قلعهم زلت مل، قلعهم زلت مل. ده شغل اوانطة وتيش، موت واعتقالات وجنان، قضاء وشرطة وجيش، حتى الأئمة كمان، قضاء وشرطة وجيش، حتى الأئمة كمان، حتى الأئمة كمان. شلحت الجيش يا قردو، مجنون مفيش خلاف، ناموا على الرصيف وبردوا، والعالم كله شاف، ناموا على الرصيف وبردوا، والعالم كله شاف، العالم كله شاف. ده مش انقلاب يا قردو، وكفاية بقى تنطير، وقعت شعبك في جيشك بفيلم تركي عبيط، وقعت شعبك في جيشك بفيلم تركي عبيط، بفيلم تركي عبيط. معقول في جيش يتفتش والناس ينزلوا فيه ضرب؟ امال راح يعمل ايه لو كان داخل في حرب؟ امال راح يعمل ايه لو كان داخل في حرب؟ لو كان داخل في حرب. رخص يا قرد جيشك بفعل واطي لئيم، خسارة فيك الشعب وخسارة تبقى زعيم، خسارة فيك الشعب وخسارة تبقى زعيم، خسارة تبقى زعيم. يا أردوغان يا فاشل، يا منبع الجواسيس، أحلامك وسعت خالص، هتموت وتبقى رئيس، أحلامك وسعت خالص، هتموت وتبقى رئيس، هتموت وتبقى رئيس. كل الإرهاب في العالم انت اللي ورايا بعيد، فرحان والدنيا بتولع والنار حواليك بتقيد، فرحان والدنيا بتولع والنار حواليك بتقيد، النار حواليك بتقيد. عايش حياتك عافية ومقضيها استعباط، حبست نص جيشك والباقي جبت له إحباط، حبست نص جيشك والباقي جبت له إحباط، الباقي جبت له إحباط. الانقلاب اللي بجد لسه فاشل مجاش، أصل الجيوش يا قردو بتخزن ما بتنساش، أصل الجيوش يا قردو بتخزن ما بتنساش، بتخزن ما بتنساش. أيامك السودة جاية والشعب بالظلم حس، هو أنت شفت حاجة؟ ده الجزء الأول بس، هو أنت شفت حاجة؟ ده الجزء الأول بس، الجزء الأول بس. صدقني مش هتعدي بعملتك يا خسيس، أنت وكل اللي وراك من الخونة والجواسيس، انت وكل اللي وراك من الخونة والجواسيس، الخونة والجواسيس. وحياة اللي انت قويهم من خاين او جبان، لا اللي في قطر هيفيدك ولا حتى الامريكان، لا اللي في قطر هيفيدك ولا حتى الامريكان، ولا حتى الامريكان. الشعب اللي انت خدعته بكرة يلبسك الخيش، وهياخد منك حقه ويرجع شرف الجيش، هياخد منك حقه ويرجع شرف الجيش، يرجع شرف الجيش. بس خلاص.